الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب جامع. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: باب جامع. هذه العبارة درج عليها بعض العلماء من المحدثين والفقهاء أنهم إذا ذكروا أحكاما مختلفة لا يشتمل عليها مقصود حديث بعينه، أنهم يضعون هذا العنوان يقصدون منه إيراد الأحاديث التي تتضمن أحكاما مختلفة. يقول رحمه الله: باب جامع، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المجتمعة التي تشتمل على أحكام مختلفة. يقول رحمه الله: عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث يعتبر عند العلماء رحمهم الله أصلا في تحية المسجد، ولذلك وضع بعض أهل العلم ترجمة لهذا الحديث الشريف بقوله: باب تحية المسجد. وكذلك درج المحدثون رحمهم الله في كتب الحديث يقولون: باب تحية المسجد، ويذكرون حديث أبي قتادة هذا. وهذا النوع من الصلاة، أعني تحية المسجد، اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فمنهم من قال بوجوبه ومنهم من قال بعدم وجوبه. فبعض العلماء يرى أن تحية المسجد واجبة، وأنك إذا دخلت المسجد وجب عليك قبل أن تقعد أن تصلي الركعتين، وأن المكلف إذا لم يفعل ذلك فإنه يعتبر آثما شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في هذا الحديث عن الجلوس قبل الصلاة، فكل من لم يصل تحية المسجد وجلس قبل الصلاة فإنه داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام إن شاء الله على هذه المسألة الخلافية. يقول المصنف رحمه الله: عن الحارث بن ربعي، هذا الصحابي هو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدمت ترجمته في باب الطهارة. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد. قوله إذا دخل يدل على أن وجوب تحية المسجد ولزومها يفتقر إلى دخول الإنسان بكامل جسمه إلى المسجد. وقد يفهم من هذا أنك إذا دخلت المسجد وجب عليك أن تصلي ركعتين، سواء أردت الجلوس أو أردت الانصراف، كأن تمر بداخل المسجد ولا تجلس. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فقال بعض العلماء: كل من دخل المسجد وجبت عليه الركعتان، وهما تحية المسجد سواء قصد الجلوس أو لم يقصد الجلوس، كأن يدخل الإنسان إلى داخل المسجد يريد حاجة يأخذها أو يكلم إنسانا في أمر ما ثم ينصرف. قالوا فإنه ملزم بفعل هاتين الركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالركعتين لمطلق الدخول. والصحيح أنه لا يلزم الإنسان بفعل ركعتي تحية المسجد إلا إذا قصد الجلوس، فإذا أراد الجلوس وقصده وجبت عليه الركعتان ولزمته. وأما إذا مر بالمسجد ولم يجلس فإنه لا يجب عليه بمجرد الدخول أن يصلي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد ثم قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فقوله فلا يجلس يدل دلالة واضحة على أن الأمر بالركعتين معلق على الجلوس، فإذا مر الإنسان بداخل المسجد لم تجب عليه الركعتان، وإن كان المرور داخل المسجد دون وجود ضرورة لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ المساجد طرقات، فدل هذا على أنه لا ينبغي للمكلف أن يتخذ المسجد طريقا يمر فيه لحاجته، وإن كان ظاهر قول الله عز وجل في التنزيل يدل على الجواز في قوله سبحانه وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، لكن يجاب بأن الآية المذكورة من كتاب الله عز وجل محتملة للوجهين: تحتمل المرور بالمسجد وتحتمل المرور في السفر، كما هو معروف في كتب التفسير عند كلام العلماء على تفسير هذه الآية الكريمة. فالمقصود أن قولنا بأن الركعتين تلزم الإنسان إنما هو في حال الجلوس لا في حال المرور، لا يقصد منه أنه يجوز للإنسان أن يتخذ المسجد طريقا. ولذلك قال العلماء إن اتخاذ المساجد طرقا امتهان لها، وذلك كأن يدخل الإنسان من باب المسجد الشرقي فيخرج من بابه الغربي يقصد اختصار الطريق. قالوا في هذا امتهان له، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ويعتبر امتهان المسجد مخالفا لمقصود الحق تبارك وتعالى من إجلاله. قال الله عز وجل في كتابه: في بيوت أذن الله أن ترفع، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد. ظاهر هذه العبارة يدل على أنك إذا دخلت المسجد مطلقا ولو تكرر خروجك من المسجد أنه ينبغي عليك فعل الركعتين، وهذه مسألة رخص بعض العلماء فيها، فقالوا إذا جلس الإنسان وكان قد صلى تحية المسجد ثم خرج لحاجة خارج باب المسجد ثم عاد أنه لا تلزمه تحية المسجد ثانية، وهذا القول يعتبر اجتهادا في مقابل النص، فظاهر نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا دخل المسجد مطلقا ولو كان قريب العهد، حتى قال بعض العلماء: لو أن إنسانا خرج من المسجد فخطى برجله الأخيرة حتى جاوز الباب ثم رجع وعدل عن الخروج لزمته الركعتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد، وهذا يوصف بكونه داخلا إلى المسجد، ولأن القول الذي ذكروه يفتح باب إسقاط الركعتين لأننا لو قلنا إن كل إنسان خرج من المسجد لحاجة وعاد بعد ذلك إلى المسجد لا تلزمه الركعتان، فإن معنى ذلك أن الإنسان إذا خرج إلى غدائه وعشائه ونومه وعاد بعد ذلك أنه لا تلزمه ركعة التحية. والصحيح ما ذكرناه، لأن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة، والقاعدة عند العلماء أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بتحية المسجد دون أن يفرق بين من تكرر دخوله ومن لم يتكرر يدل دلالة واضحة على أن الكل مطالب بالتحية. والذين قالوا بالاستثناء قالوا يستثنى من ذلك من كان كثير الدخول والخروج، قياسا على من دخل مكة من الحطابين والجمالين والفاكهين. قالوا فمثل هؤلاء، أعني الحطابين والجمالين، لما كان الأصل عند الجمهور أن مكة لا يدخلها الإنسان إلا بإحرام، قالوا فإن الحطاب والجمال ونحوهم ممن يشق عليه الإحرام عند كل دخول يعتبر مستثنى من هذا الأصل. وهذا الذي ذكروه يعتبر عند العلماء تخصيصا للعموم بالقياس، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تخصيص العموم بالقياس. ووجه هذا القياس أنهم قالوا إن المسجد له حرمة ومكة لها حرمة، ولما كان المسجد لا ينبغي للإنسان أن يجلس فيه حتى يحييه، وكذلك البيت لا يدخله حتى يحييه بالطواف والعمرة، قالوا فيقاس كل منهما على الآخر، فحيث سقط الإحرام وتحية المسجد بالطواف على الإنسان في حال الحاجة والضرورة كذلك تحية المسجد. والصحيح ما ذكرناه لعموم النص، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فيه مسائل. المسألة الأولى، إن المراد بقوله المسجد البناء المعروف الذي يحبس للصلاة فيه، وكل مكان حبس للصلاة فيه أو بني عليه من أجل الصلوات الخمس وقفا لله عز وجل يعتبر مسجدا. وهذا المعنى يعتبره العلماء رحمهم الله معنى خاصا للمسجد، وهناك معنى عام وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الأرض بكونها مسجدا. وهذا الوصف لا يعني أنك كلما وطئت الأرض وجبت عليك تحية المسجد، وإنما المراد حل الصلاة عليها خلافا لشريعة اليهود والنصارى التي لا تصح فيها الصلاة إلا في البيع والكنائس كما تقدم شرحه. فالمقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد المراد به البناء المعروف. وهنا مسألة يسأل عنها كثير من الناس، فقد شاع في هذا الزمان أن الإنسان قد يكون بعيدا عن المسجد بحيث لا يسمع النداء ويشق عليه أن يذهب إجابة النداء، فيحتاج للصلاة في مزرعته أو في بعمارته أو بيته فيخصص مكانا للصلاة. فهل هذا المكان المخصص للصلاة في البناء ونحوه هل يعتبر آخذا لحكم المسجد فكلما دخلته وجبت عليك تحية المسجد أم لا؟ هذه المسألة فيها تفصيل، فإن كان المكان الذي اتخذ للصلاة قد حبس ووضع من أجل الصلاة فيه فإنه آخذ حكم المسجد قطعا، وذلك كالمصلى، أعني مصلى العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية كما في الصحيح: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، وقال: أما الحيض فليعتزلن المصلى. فأعطى المصلى حكم المسجد. فاستنبط من هذا بعض العلماء دليلا على أن المصلى يأخذ حكم المسجد في مسائل، ومنها هذه المسألة. قالوا: فإن المصلى لما كان محبسا وموقوفا للصلاة فيه أخذ حكم المسجد من هذا الوجه، فكل مكان حبسه الإنسان من أجل الصلاة فيه فإنه يأخذ حكم المسجد من أجل هذا. وأما إذا كان المكان الذي يصلي فيه الإنسان طريقا داخل العمارة أو داخل مزرعته أو داخل بيته ونحو ذلك، ولكن فرشه أثناء الصلاة، فإنه لا يأخذ حكم المسجد، ويجوز للإنسان إذا دخله أن يجلس فيه دون سبق تحية المسجد. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد، قد يقول قائل: ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد يدل على أن التحية خاصة بالبنيان، أي إذا دخلت داخل بناء المسجد، وهذا هو المعروف المعهود. وأما إذا رقيت على سطح المسجد أو جلست في أعلى المسجد فإنه لا تجب عليك تحية المسجد، لأن الإنسان في السطح لا يأخذ حكم ما سفل عنه. ومذهب بعض العلماء أن سطح المسجد آخذ حكم المسجد، وذلك لأن من ملك أرضا ملك فضاءها، ولذلك صح الطواف في البناء فوق المسعى، وصح الطواف في البناء على الدور الثاني في المسجد الحرام، لأن كل ذلك آخذ حكم المسجد، وبناء عليه شرع فعل تحية المسجد من هذا الوجه، وإن كان الأول أقوى من باب التخصيص بالعرف. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام المسجد أنه عام، فإذا دخلت أي مسجد وجبت عليك تحية المسجد، ولكن استثنى منه العلماء رحمهم الله المسجد الحرام، أعني الكعبة، أعني مسجد الكعبة خاصة، فإنهم قالوا إن تحيته الطواف بالبيت، وهذا هو المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة ابتدأ بالطواف بالبيت. قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحي مسجد الكعبة بالركعتين، وإنما حياه بالطواف، فدل على خصوصية مسجد الكعبة بهذا، وأنه يخص بالطواف بالبيت. وظاهر حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا، إذ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، إذ لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ابتدأ بالركعتين قبل الطواف. فأخذ العلماء من هذا دليلا على قولهم تحية مسجد الكعبة الطواف، وهذا أصل معروف معهود عند العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا. ومن أهل العلم من قال إن مكة يحيى مسجدها بصلاة ركعتين كسائر المساجد، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد، ولكن هذا القول مرجوح، لأن قوله إذا دخل أحدكم المسجد مخصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن كل من طاف بالبيت سبعة أشواط صلى ركعتين فهو سيصلي الركعتين قبل أن يجلس، فلذلك هذا المذهب أقرب إلى السنة، أعني تحية البيت بالطواف به. ومن أهل العلم من جمع بين القولين فقال إذا كان الداخل آفاقيا قد جاء للحج والعمرة فإنه يحيي البيت بالطواف، وإذا كان مقيما بمكة فإنه يحيي المسجد بالركعتين، وهذا القول هو أوجه، وفيه جمع بين النصوص، والقاعدة أن الجمع بين القولين في نصوصهما أولى من العمل ببعض النصوص دون بعض. يقول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، ظاهر هذا الحديث متعلق بالجلوس. وقد يسأل سائل لو أن إنسانا دخل إلى المسجد فهل يجوز له أن يكلم الناس، وهل يجوز له أن يخاطب الغير قبل أن يصلي الركعتين؟ ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن تحية المساجد هي الركعتان، لأن ذلك وذلك عام شامل للجلوس والحديث. ومن ثم قالوا إذا دخل الإنسان إلى المسجد فإن السنة ألا يسلم على الناس أولا، وإنما يبتدئ بفعل الركعتين ثم يسلم على الناس بعد أن يحيي المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فجاء المسيء صلاته فركع ركعتين ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه فقال السلام عليك ورحمة الله. قال العلماء في هذا دليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقدمون تحية المسجد على المخاطبة والكلام، لأن المسيء صلاته ابتدى بتحية المسجد. ومن ثم قالوا إن السنة قبل السلام أن تحيي المسجد، ومن هنا استنبط المحققون من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول بمن زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة فيه أن يبتدئ بصلاة الركعتين، أعني تحية المسجد، ويقدمها على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فعل الصحابة في حياته صلوات الله وسلامه عليه. ولكن يستثنى من هذا إذا دخلت المسجد فقابلك إنسان فابتدأك بالسلام أو عانقك أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحالة يشرع لك أن تسلم عليه وترد عليه تحيته، لما ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه دخل المسجد لما نزلت توبته قال فقام لي طلحة يجر رداءه فالتزمني أو فهنأني. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن من دخل المسجد ولم يكن صلى تحية المسجد أنه يجوز له أن يرد سلام الغير إذا ابتدأه الغير بالسلام، أما أن يبتدأ غيره بالسلام فالسنة بخلاف ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قوله فلا يجلس فيه دليل على تحريم الجلوس قبل ركعتي تحية المسجد، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النهي، وذلك على قولين: فذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبارة المقصود منه الكراهة، أن يكره له أن يجلس حتى يصلي ركعتين. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وداود الظاهري أيضا رحمة الله على الجميع إلى القول بتحريم الجلوس، ويتركب من القولين الحكم بإثم من جلس. فمن قال إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التحريم يقول إن من جلس ولم يكن صلى تحية المسجد يعتبر آثما، ومن قال إنه يدل على الكراهة يقول فاته الأجر والفضل ولا إثم عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام حتى يصلي ركعتين، حتى حرف غاية يدل على انتهاء النهي، أي أنه يحرم عليه فعل ذلك إلا بعد أن يركع ركعتين. ومن هنا أصبحت تحية المسجد ركعتين، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن تحية المسجد ركعتان، واختلفوا لو أن إنسانا دخل المسجد فأراد أن يصلي ركعة واحدة كأن يوتر، فهل يبتدئ بتحية المسجد أولا ثم يوتر، أو يجوز له أن يصلي ركعة واحدة يوتر فيها؟ فمن قال إن جلوس الوتر للتشهد يعتبر جلوسا داخلا فيما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال إنه يبتدئ بالركعتين. ومن قال إن جلوسه يعتبر مستثنا من النهي لأنه جلوس صلاة وليس بجلوس غير الصلاة، والجلوس للصلاة مرخص فيه. وهذا القول الأخير أعني جواز أن تدخل المسجد وتصلي ركعة واحدة للوتر هو أقوى الأقوال وأصحها إن شاء الله، ولكن إذا انتهى من ركعتي الوتر وجب عليه أن يقوم مباشرة ولا يترخص بالجلوس فيصلي ركعتي تحية المسجد أو ينصرف. وأما من يقول بجواز التنفل بركعة واحدة كما هو أحد الوجهين عند فقهاء الشافعية رحمة الله عليهم، يقولون إنه يجوز للإنسان إذا أراد أن يتنفل أن يتنفل بركعة واحدة وأن يسلم منها، فهؤلاء لا يستقيم على مذهبهم أن يجلس الإنسان بعد هذه الركعة حتى يضم إليها ركعة ثانية. وقوله حتى يصلي ركعتين يستثنى منه من دخل إلى فريضة، فمن دخل إلى صلاة الفريضة فإن صلاة الفريضة تسقط المطالبة بتحية المسجد. هذا الحديث الشريف دل على فوائد، الفائدة الأولى فيه دليل على تعظيم حرمات المساجد، ذلك أن الله تبارك وتعالى شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فعل هاتين الركعتين إذا أراد الإنسان أن يجلس في المسجد، وهذه المشروعية تدل على تعظيم المساجد، وهو الأمر الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. قال الله عز وجل في محكم كتابه: في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني بذلك المساجد، أن تصان وأن تجل وأن تحفظ. فمن إجلالها ورفعتها أنك إذا دخلتها لم تجلس حتى تصلي ركعتين، وذلك يدل على تعظيم حرماتها، لأن الإنسان لو كان إذا دخل المسجد جلس مباشرة استوى المسجد مع غيره من الأراضي، وقد دلت النصوص على تفضيله وحرمته. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. الفائدة الثانية: فيه دليل على مشروعية تحية المسجد كما قلنا. والسؤال: هل تحية المسجد واجبة؟ يأثم من تركها أو ليست بواجبة لا يأثم تاركها؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. فذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى عدم وجوب تحية المسجد، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وذهب داود الظاهري إلى القول بوجوب تحية المسجد، واستدل الجمهور على عدم وجوبها بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله ضمام: هل علي غيرها عن الصلوات الخمس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إلا أن تطوع، أي لا يجب عليك غير خمس صلوات هي الواجبة عليك. وهو حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين. وأما حديث ضمام ففيه أنه قال: لا أزيد عليها ولا أنقص منها عن الصلوات الخمس. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. فقال الجمهور: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في هذه الأحاديث أن الله عز وجل أوجب على المسلمين خمس صلوات، فلو قلنا بوجوب تحية المسجد أصبحت صلاة سادسة واجبة، وهذا خلاف ما دلت عليه هذه الأحاديث الصحيحة. وذهب داود الظاهري رحمه الله ومن وافقه إلى أن تحية المسجد واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها ونهى عن الجلوس حتى تفعل، وثبت في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على لزومها. فقد ثبت في الصحيح أنه كان قائما يخطب أصحابه يوم الجمعة، فجاء سليك بن سلكة الغطفاني رضي الله عنه فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فاركع ركعتين. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وخاطب سليك بن سلكة وأمره بفعل الركعتين، وهذا يدل على وجوبها ولزومها. ثم إن الاستماع إلى الخطبة يعتبر واجبا لمن حضر الخطبة، وقد حضرها سليك بن سلكة، ولو كانت الركعتان غير واجبة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بها، إذ لا يعقل أن يأمره بفعل النافلة لكي يترك الفريضة عن الاستماع إلى الخطبة. وهذا القول، أعني قول داود رحمه الله، هو أقوى الأقوال وأقربها إلى الصواب إن شاء الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالركعتين، ولا دليل يدل على صرف هذا الأمر عن ظاهره. وأما ما استدلوا به من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة المفروضة خمس صلوات، فالمراد بهذا الحديث الخمس التي يتكرر فعلها في اليوم، وهذا لا ينفي وجوب تحية المسجد لحصول موجبها وسببها، فهي صلاة خاصة لسبب خاص، والسبب الخاص لا يعترض به بالدليل العام، ك كما أن من طاف بالبيت في طواف الإفاضة لزمته ركعة الطواف ركعتي الطواف لزمه أن يقوم بفعل ركعتي الطواف، وهذا أمر يسلم به الجمهور، فلماذا ألزموا بذلك مع أن هذه الصلاة تعتبر صلاة سادسة مثل الذي ذكروه في حديث تحية المسجد؟ فالصحيح الذي يظهر من خلال النصوص القول بوجوب تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها ونهى من دخل المسجد عن الجلوس حتى يفعلها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وأمر من جلس ولم يفعلها بأن يقوم لفعلها، وكل هذه النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على رجحان هذا القول، فلذلك القول بوجوبها من القوة بمكان. ولكن هنا مسائل، وهي: متى يستثنى أو من الذي يستثنى من القول بوجوب ركعتي التحية عليه؟ يستثنى من ذلك من دخل وقت النهي، كما سبق تفصيله في حديث عبد الله بن عباس الثابت في الصحيحين من قوله: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ولما ثبت في الصحيح من حديث عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الصلاة في هذه الأوقات فقال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا: إذا طلعت الشمس وإذا غربت وحين يقوم قائم الظهيرة، يعني انتصاف الشمس في كبد السماء، لأنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من المستثنيات: من دخل في حال الفريضة، فإنه يجب عليه قولا واحدا عند العلماء: أن يدخل في متابعة الإمام، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا. فأمر من دخل المسجد وأدرك الإمام على حالة وصلاة أن يصلي معه. وفي الصحيح من حديث عمران وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجلين يوم في مسجد الخيف بمنى أنه أنكر عليهم عدم الدخول مع الجماعة. فالمقصود أن من دخل والإمام في الفريضة وجبت عليه الفريضة، لظاهر حديث الصحيحين من قوله: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. النوع الثالث من المستثنيات: إذا دخل الإمام يوم الجمعة إلى المسجد وأراد أن يخطب الناس، فإن السنة أن يدخل إلى المنبر مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ عنه أنه صلى ركعتي تحية المسجد قبل خطبته بالناس يوم الجمعة. ولكن لو أن الإمام استعجل ودخل قبل وقت الخطبة ولو بقدر يسير، كأن يدخل قبل وقت الخطبة بعشر دقائق أو خمس دقائق يريد أن يغتنمها في ذكر الله، فدخل المسجد شرع له أن يركع الركعتين، ولكن إذا أراد الدخول دخل مباشرة إلى المنبر، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. النوع الرابع من المستثنيات ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد أنه صلى بالناس ولم يصل قبلها ولا بعدها، فدل هذا على أن من دخل مصلى العيد أنه لا يحيي المصلى بركعتي التحية، وذلك على الأصل المعروف. النوع الخامس من المستثنيات من دخل بين أذان الفجر وإقامة الفجر وكان قد صلى ركعتي الرغيبة، فلو أن الفجر أذن عليك وأنت في البيت فأحببت أن تصيب السنة فصليت الرغيبة في البيت ونزلت إلى المسجد، فهل يشرع لك أن تتنفل بركعتي تحية المسجد؟ للعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول أنه تسقط عنه تحية المسجد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر، وهذا الحديث قالوا إن المراد به أنه لا يتنفل بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى بين الأذان والإقامة ركعتي الرغيبة، وأما ما عداها فإنه منهي عنه، وقد رد هذا القول الجمهور، فقالوا إن من دخل بين الأذان والإقامة في الفجر شرع له أن يتنفل وشرع له أن يصلي تحية المسجد لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الحديث الذي ورد فيه النهي يجاب عنه من وجهين: الوجه الأول أنه أضعف سندا من الأحاديث الثابتة التي تدل على جواز النافلة بعد بين الأذان والإقامة في الفجر، ومن أقوى الأحاديث حديث مسلم الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان فضل قيام الليل: فإذا صليت العشاء فصل، أي تنفل بصلاة الليل، فإن الصلاة حاضرة مشهودة، أي تشهدها الملائكة لما فيها من تلاوة القرآن وذكر الله، حتى إذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة، فقال له صل، حتى إذا صليت الصبح فأطلق له القول بالجواز، فلهذا قالوا إن هذا يدل دلالة واضحة على الجواز، وأنه لا حرج على الإنسان أن يتنفل بين الأذان والإقامة. وقد يقال إن هذا الحديث الذي دل على الجواز عارضه النهي، والقاعدة أنه إذا تعارض المبيح والحاضر أنه يقدم الحاضر على المبيح، فأحوط الأقوال أن الإنسان يقتصر على ركعتي الرغيبة، وأما الركعتان اللتان هما تحية المسجد فيقوى القول بلزومها حتى ولو دخل بين الأذان والإقامة. واستحب بعض العلماء لمن نزل إلى المسجد وخاف أن يقع في هذا الخلاف أن يخرج من الخلاف، فقالوا يدخل المسجد وينوي رغيبة الفجر وتحتها تحية المسجد، وهذا القول فيه خروج من الخلاف لا شك، لأنه يصيب الحسنيين، ولكن يشكل عليه القول كيف تندرج تحية المسجد وهي واجبة تحت رغيبة الفجر وهي مسنونة. وأما على مذهب الجمهور فلا إشكال، وأما على مذهب من يقول بالوجوب فجوابه أن مقصود الشرع من تحية المسجد مطلق الصلاة، لأنه قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فدل على أن وجود الصلاة كاف، فمن هنا أجزأت رغيبة الفجر عن تحية المسجد، والله تعالى أعلم. عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الباب الجامع أنه دل على ما ينبغي أن يكون عليه المصلي إذا وقف بين يدي الله عز وجل من السكوت والخشوع والسكون واستشعار عظمة الله تبارك وتعالى. وقد دل هذا الحديث على حرمة الكلام في الصلاة، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أنه يحرم على المصلي أن يتكلم بأمر خارج عن الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في صحيح مسلم عنه: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن، وفي رواية: وذكر الله. فدل هذا الحديث الصحيح على أنه ينبغي على المصلي إذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى أن يستشعر المقام بين يدي الله، فلا يتكلم بأمر خارج عن الصلاة، ومن تكلم بكلام خارج عن الصلاة بطلت صلاته على تفصيل عند العلماء. فمنهم من قال بالفرق بين الجاهل والعالم لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم، فصلى وراءه رجل قال: فعطست، فعطس رجل في القوم، فقلت له فشمته ورد عليه، قال: فحدقني الناس أو القوم بأبصارهم، فقلت: واثك لأمياه، وصاح في المسجد: واثك لأمياه. قال: فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونني. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: من منكم قال كذا وكذا آنفا؟ قال: قلت أنا يا رسول الله. فقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الحديث. قال: فبأبي وأمي ما رأيت معلما كرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، ولكن قال الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة، ولذلك قال بعض العلماء: من تكلم في الصلاة بأمر خارجي وهو جاهل بحرمة الكلام في الصلاة لم تبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة الصحابي آنفا. وأما الكلام لمصلحة الصلاة كالفتح على الإمام إذا ارتج عليه، وتذكيره إذا نسي الركن والواجب ونحو ذلك، بالتسبيح من الرجال والتصفيق من النساء والفتح بالآيات، فكل هذا مستثنى من النهي عن الكلام في الصلاة. ووجه هذا الاستثناء أنه كلام يقصد منه إصلاح الصلاة، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في الصلاة أن يسبح. ومن المعلوم أن التسبيح يعتبر نوعا من الكلام، وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى ذات يوم فارتج عليه في الآيات، فلما سلم قال: أفي الناس أبي؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما منعك أن تفتح علي آنفا؟ فكل هذه الأحاديث الصحيحة تدل دلالة واضحة على استثناء الفتح وعلى استثناء التسبيح للأئمة وتنبيههم على أخطائهم. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في حديث ذي اليدين. يقول زيد رضي الله عنه وأرضاه: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه، أي كنا إذا وقفنا في الصلاة المفروضة يكلم بعضنا بعضا، وكان ذلك لا حرج فيه ولا إثم فيه، حتى نزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذه الآية الكريمة دلت على حرمة الكلام في الصلاة، وذلك لأن الله تعالى أوجب على المصلين إذا قاموا بين يديه أن يكونوا قانتين. وقوله قوموا لله قانتين، قانتين حال، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى قانتين، فذهب عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح رحمة الله على الجميع إلى أن قوله وقوموا لله قانتين أي طائعين قاصدين القربة لله عز وجل مخلصين له. وذهب عبد الله بن مسعود إلى أن قوله قانتين المراد به ساكتين، أي لا تتكلموا في الصلاة، وهذا القول هو أقوى الأقوال، لأن السكوت هو المراد في هذه الآية كما هو ظاهر هذا الحديث الصحيح المتفق عليه. وذهب عبد الله بن عمر إلى أن قوله وقوموا لله قانتين المراد به إطالة الصلاة، أي إذا قام الإنسان بين يدي الله عز وجل في صلاته فليطول في قيامه ووقوفه. وهذا القول له أصل في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى طول القيام قنوتا، ففي حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل، قال طول القنوت، أي طول القيام مع طول القراءة لعظم الأجر في ذلك. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف طول القيام بكونه قنوتا، ولذلك قال عبد الله بن عمر إن المراد بقوله تعالى وقوموا لله قانتين الحث على إطالة الصلوات لعظم الأجر فيها واحتساب القربة عند الله عز وجل في قيامها. فهذه هي محصل أقوال العلماء في قوله تعالى وقوموا لله قانتين. والقنوت يطلق بمعنى الخشوع، يقال قنت الرجل إذا خشع في مقامه، ولذلك قال بعض العلماء إن المراد بقوله قانتين أي خاشعين في الصلاة. فالمقصود أن هذا الحديث يدل على النسخ، وأنه كان الكلام جائزا في أول الإسلام، ثم نسخ بهذا الحديث الصحيح الذي دل على نزول هذه الآية الكريمة، وقول زيد رضي الله عنه فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، أي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسكت في الصلاة وأن لا نتكلم فيها. ولذلك أخذ بعض العلماء من قول زيد أمرنا بالسكوت دليلا على مسألة أصولية معروفة، وهي أن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا أن ذلك يعتبر حجة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو قول جمهور الأصوليين خلافا للظاهرية الذين يقولون بأنه لا يرفع. وقد أشار إلى ذلك بعض العلماء بقوله أمرت أو نهيت قل وأمر، الرفع حكمه على ما شهر. وقوله أمرنا بالسكوت، قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله إن هذا الحديث نسخ الأحاديث المتقدمة من الأمر بالفتح على الأئمة، ولذلك قال إذا أخطأ الإمام لم يشرع للمأموم أن يتكلم وإنما يسكت ويركع الإمام عند خطئه، وذلك لأنه رأى أن هذا الحديث يعتبر متأخرا عن الأحاديث المتقدمة في نظره. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا تعارض بين حديث زيد وبين الأحاديث الصحيحة التي دلت على جواز الكلام لمصلحة الصلاة، لأن حديث أبي هريرة متأخر الإسلام، وذلك إنما يكون في آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الإمام أبي حنيفة بالنسخ مرجوح، والصحيح أنه يجوز للإنسان أن يفتح على الإمام وأن يسبح له عند خطئه، والله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نسأل الله عز وجل أن يعظم أجركم وأن يجزل لكم المثوبة. هنا بعض الأسئلة، يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إذا دخل رجل المسجد قبل إقامة الصلاة وأراد أن يصلي تحية المسجد فكبر، وبعد تكبيره بقليل أقيمت الصلاة، فهل يقطع صلاته أم ماذا يفعل؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتسأل أخي في الله عمن دخل المسجد عند إقامة الصلاة فكبر محرما بتحية المسجد فلما أحرم بها أقيمت الصلاة، هل يقطع صلاته أم يستمر فيها؟ للعلماء في هذه المسألة أقوال: أصحها أنه إذا كان الوقت قريبا من الإقامة أنه يسلم ويقطع صلاته بالتسليم، لحديث علي رضي الله عنه تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فيسلم ثم يدخل مع الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأما إذا كان يمكنك أن تنتهي من الركعتين وتدرك الإمام في التأمين وقبل الركوع فإنك تتم الصلاة ثم تدركه، لأن الله تعالى يقول في كتابه: ولا تبطلوا أعمالكم، فلا ينبغي للإنسان أن يسعى في إبطال ركعتيه اللتين أحرم بهما، وإنما يتم عبادته ثم يدرك فضل التأمين مع الإمام، وهذا هو أعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب إن شاء الله. الله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ محمد سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، السؤال هو: هل تسقط ركعتي الدخول إلى المسجد بالجلوس الطويل أو القصير الضروري والغير ضروري مع التوضيح والتفصيل؟ وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين، فمنهم من قال إن من دخل المسجد وجلس مباشرة أنه تسقط عنه تحية المسجد إذا طال الفصل، قالوا لأن المقصود من ركعتي التحية أن يحيي البيت والمسجد، فإذا جلس لم يصدق عليه بعد طول الجلوس أنه حياه فسقطت عنه التحية من هذا الوجه. وذهب طائفة من العلماء إلى عدم سقوطها ولو طال الفصل، والحجة لهذا القول الأخير ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسليك بن سلكة الغطفاني رضي الله عنه لما جلس: قم فاركع ركعتين، فإنه قد جلس واستقر. وكونه يفصل بين طول الجلوس وقصره لم يدل الدليل على هذا التفصيل، ولذلك يبقى على الأصل من شغل الذمة بالركعتين، فيطالب بفعلهما ولو طال الفصل، كمن دخل فنسيها ثم جلس، أو تشاغل بالحديث مع غيره ثم جلس. وأما ما عدا ذلك فأصح الأقوال أن طول الفصل لا يسقطها لانشغال الذمة بها، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، لا بأس، طهور إن شاء الله. الله يقول هناك من يقول: إذا أراد الرجل أن يصلي تحية المسجد وهو جالس وهو قادر على القيام فلا بأس، فلا بأس في ذلك، فإنه ينال نصف الأجر. هذا القول مفرع على مذهب الجمهور رحمهم الله من أن تحية المسجد نافلة، والنافلة يجوز فعلها للقاعد. وأما على الصحيح من وجوبها فإنه لا يجزي فعلها لمن جلس، وإنما يجب عليه القيام على الأصل المضطرد في صلاة الفرائض أنها لا تجزئ بالجلوس للقادر المستطيع. وبناء على ذلك فأصح القولين أنه لا تجزئ تحية المسجد أن يصليها الإنسان جالسا إلا من عذر، والله تعالى. أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن فاتته رغيبة الفجر أن يصليها بعد الفرض؟ وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة للعلماء فيها أيضا وجهان، فذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أن من فاتته الرغيبة يؤخرها إلى طلوع الشمس، وبعد طلوع الشمس يصليها، وذلك لحديث مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه بين طلوع الشمس إلى زوالها كتب له كأنما صلاه من ساعته أو قرأه من ساعته. قالوا: فهذا يدل على أن السنة القضاء بعد طلوع الشمس. ثم قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح، فلذلك لا يصلي رغيبة الفجر بعد صلاة الصبح. وذهب بعض العلماء وهو قول طائفة من أهل الحديث إلى أن رغيبة الفجر مستثنى، وقد ألف في ذلك بعض العلماء تأليفا بقوله: إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر، فخلص إلى القول بالجواز. وهذا القول مبني على بعض الأحاديث من قوله: لا صلاة بعد صلاة الصبح إلا ركعتي الفجر. ولكن أجيب عن هذا الحديث بأن المراد بقوله لا صلاة أي لا صلاة مفروضة واجبة بعد الصبح، أي بعد طلوع الصبح، إلا ركعتي الفجر المفروضة أي صلاة الفجر نفسها. والقاعدة أن النص إذا كان محتملا للوجهين وقد عارضه ما لا احتمال فيه وهو أحاديث النهي، فإنه يقدم غير المحتمل على المحتمل. وبناء على ذلك فأحوط الأقوال تأخيرها إلى طلوع الشمس، فإذا أخرها إلى طلوع الشمس فإن السنة أن يصليها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وذلك بما يقرب من 7 دقائق إلى 10 دقائق، فيصلي بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصلاة بعد طلوع الشمس أخرها إلى هذا الوقت، كما في صلاة العيدين ونحوها من الاستسقاء وغيرها. فالمقصود أن السنة أن الأفضل والأولى تأخيرها إلى ما بعد الطلوع، أما لو صلاها الإنسان بعد صلاة الفجر لخوف نسيانها لعمل ونحو ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله لمكان الاحتمال الوارد في النص المذكور. والله تعالى أعظم الله أجرك. يقول السائل: هل تجب تحية المسجد داخل المكتبة التي في المسجد؟ أولا إذا كان باب المكتبة داخل المسجد، وثانيا إذا كان باب المكتبة خارج المسجد، وثالثا إذا كان للمكتبة بابان داخلي وخارجي. أما إذا كانت المكتبة مفصولة عن المسجد بباب مستقل فإنها لا تأخذ حكم داخل المسجد، وذلك لأنها غرفة مستقلة كحجرة النبي صلى الله عليه وسلم الملتصقة بالمسجد المنفصلة عنه حكما. وأما إذا كان لها باب إلى المسجد فإنه يقوى القول بإسقاط الركعتين أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقفل الخوخات إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه، ولأن حجرته كان بابها إلى المسجد ولم يعتبر ذلك آخذا حكم المسجد. فهذا كله يدل على أن ما كان ملتصقا بالمسجد مفصولا عنه بالباب ونحوه أنه لا يأخذ حكم المسجد. وأما إذا كان الباب من داخل المسجد ودخل إلى المكتبة فإنه قد يقال إن الأرض وقف على المسجد، وقد صدق عليه بالدخول الأولي إذا كان للمكتبة باب واحد. من جهة المسجد صدق عليه أنه دخل المسجد، فيقوى القول بمطالبته بالركعتين. وفي هذه الحالة إذا احتاط فهو أولى، ولكن الذي يظهر والعلم عند الله ألا تجب عليه الركعتان سواء كان الباب من خارج أو كان من داخل أو كان منهما لمكان الفصل. والله تعالى. إلا واحدة، وهي أن يكون الأرض أرض مسجد ثم تبنى المكتبة في جزء من المسجد، فإنني أميل إلى القول بلزومها مطلقا سواء كانت مفصولة بباب من خارج أو من داخل إعمالا لأصلها. والله تعالى. علم لك الأذان يا شيخ. فضيلة الشيخ حفظكم الله ونفع بكم، أحد الأخوان أحضر لنا قطعة من جريدة المدينة الصادرة بتاريخ 11 من الشهر الأول من عام 1413، ومع أنها قطعة صغيرة من الجريدة إلا أنها تحتوي على 4 إعلانات لموضوع واحد، وهو ما ابتلي به المسلمون اليوم من البث العالمي المباشر ووجود هذه الأجهزة التي تستقبل هذا البث وتسمى الدش، بعضهم يسميها الدش بعضهم يسميها بأسماء أخرى، ومع أنه قد صدر من بعض العلماء فتاوى بتحريمها وتحريم التعامل بها بيعا وشراء، إلا أن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله قد يعني تكاثبوا عليها ووضعت على المنازل إلى غير ذلك. وفي إحدى هذه الإعلانات أن عندهم جهاز يستقبل 128 قناة تلفزيونية ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأخوان يعملوا من فضيلتكم حفظكم الله ونفع بكم كلمة في هذا الموضوع لعل الله عز وجل أن ينفع بها، وعلى الأخوان إن شاء الله أن يوزعوا هذا الشريط، نرجو الله عز وجل أن يجعل فيه النفع والخير للمسلمين عامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم بين أن الرجل راع في بيته وأن المرأة راعية في بيت زوجها وكل مسؤول عن رعيته. وقد قرر العلماء رحمهم الله أن الأب والأم إذا تسبب واحد منهما فيما يفضي إلى فساد الابن والبنت حمل وزره والعياذ بالله وسوءه إلى لقاء الله عز وجل. ولذلك فإن كل من تسبب في إفساد دين أهله أو عرض أهله والعياذ بالله بشراء هذا الجهاز ونحوه فإنني لا أشك في دخوله في هذا الوعيد، بل أصدق وأشد من هذا أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على أن الرجل إذا أقر الفاحشة في أهله يعتبر ديوثا ملعونا والعياذ بالله. وقد قال أهل الخبرة إن هذا الجهاز يستقبل بعض ما يوجد في البلاد التي يعرض فيها الفحش والخناء، ويكون ذلك عيانا بيانا لا حياء فيه ولا خوف من الله عز وجل. ولذلك فإنني لا أشك في أن الإنسان إذا أدخل على أهله هذا الجهاز ورضي لهم استقبال هذه الصور وهذه المفاتن التي تفسد الدين والأخلاق، فإنني لا آمن عليه لعنة الله والعياذ بالله. وهل هناك أعظم من أن تدخل على طفل بريء وطفلة بريئة نشأت على الفطرة تدخل عليها ما يفسد دينها ويفسد أخلاقها ويصدها عن طاعة ربها؟ إن الفحشاء سلاح فتاك، ما دخلت شهوتها إلى القلوب إلا أفسدتها وأمرضتها وأسقمتها، وكم من شهوة أورثت حزنا طويلا. فيا أيها الأب الذي ترجو لقاء الله، ويا أيتها الأم التي ترجين لقاء الله، كوني على علم بين أن كل منكما إذا رضي بدخول هذا الجهاز وأقره أو طلبه فإنه مسؤول بين يدي الله عن كل كلمة سمعت منه وعن كل مشهد رؤي فيه، والله الموعد. وعند الله تجتمع الخصوم إذا تعلق بك الأبناء وتعلقت بك البنات، وأنت أفقر ما تكون إلى قليل الحسنات وأخوف ما تكون من قليل السيئات، فجاءتك أوزارهم وسيئاتهم، فمن يغني لك من الله شيئا؟ فهذا أمر لا يختلف الاثنان في حرمته، وأنه من تسهيل الفحشاء على الأبناء والبنات وتسهيل المعصية والوقوع في حدود الله ومعاصي الله. والبلاء العظيم والخطب الجسيم أنك إذا استقدمت هذا الجهاز وكنت أول من يضعه على بيتك فإن كل من رآك وتأسى بك فإنك تحمل وزره والعياذ بالله. ولذلك قرر العلماء أنه إذا طرأ ما يوجب الفسق والمعصية وفعله الرجل وكان أول فاعل له فإن عليه إثمه وإثم كل من فعله من بعده، لأنه سن سنة سيئة والعياذ بالله. فهذه البلاد الطاهرة التي طهرها الله عز وجل بالعبودية له وخلصها بالطاعة والاستقامة على سبيل محبته، المرجو والمنبغي من كل مؤمن فيها أن يحفظ الدين على أهلها وأن يكون داعية الإصلاح لا داعية الطلاح، وأن يكون داعية الخير لا داعية الشر. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها والعياذ بالله، فيعتقها بالحسنات أو يوبقها بالسيئات. ولذلك قد يكون الرجل صالحا وقد تكون المرأة صالحة، ولكنها لا تبالي بحدود الله التي تقع فيها الأبناء والبنات، فيذهب صلاحها بالسكوت على حدود الله وحرمات الله. فالمنبغي على الآباء والأمهات أن يستشعروا المسؤولية بين يدي فاطر الأرض والسماوات. والله ما أنفقت مالا في شيء جلبته إلى أهلك إلا غلت به عنقك بين يدي الله عز وجل. وسألك الله تعالى ما الذي تقصده وما الذي تريده وتنشده من هذا الذي اشتريته ومن هذا الذي جلبته وأتيته؟ هل أردت وجه الله أو أردت به شيئا سواه؟ ولو تصور الإنسان أنه واقف بين يدي الله عز وجل في عرصات القيامة وقد اشتد على الناس بلاؤهم وخطبهم وهو أفقر ما يكون إلى رحمة الله عز وجل، فجاء حسيرا كسيرا أسيرا مرهونا بقوله وعمله، فأقامه الله بين يديه فسأله عن أمواله فقال يا رب أنفقت كذا وكذا في شراء كذا وكذا، فبأي وجه يلقى به ربه وبأي لسان ينطق به بين يدي خالقه؟ فالمنبغي للمؤمن أن يستشعر هذا المقام. والله إنها لكلمات قد تمر على الإنسان بسهولة، ولكن عند الله تجتمع الخصوم. وبين يدي الله عز وجل يرى الإنسان حقيقة هذه الأمور، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وكل من دعا إلى حرام أو سهل السبيل إليه أو رغب فيه بالشعارات وبالكلام الزائف فإنه سيحمل بين يدي الله عز وجل وزر ذلك. قال الله في كتابه وليحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وكلمة أخيرة إلى أهل الطاعة والاستقامة وإلى كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن علاج هذا البلاء الحقيقي هو تبصير الناس بدين الله وغرس الإيمان في قلوب العباد. ولو أن كل إنسان قام بواجبه من تذكير الناس بالتي هي أحسن وترقيق قلوبهم لله عز وجل وبيان عظيم المسؤولية بين يدي الله وحساب الله العسير للعبد لانكف كثير من الناس، فإن سلطان الشهوة يندفع بسلطان الإيمان والخوف من الله. وما هذب أخلاق الناس شيء مثل كتاب الرحمن وقوة العبودية بالإيمان، فإذا دخل الإيمان إلى القلوب وذكر الإنسان بلقاء ربه وذكر بحشره ونشره وقبره وحسابه وسؤاله وصراطه وديوانه فإن ذلك أعظم زاجر للعبد عن حدود الله. فالمنبغي أن يجتهد الصالحون في تذكير الناس بهذه المفاسد والأخطار حتى تصان الأعراض وتحفظ بحفظ الله، وقد تتكلم الكلمة من رضوان الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تلقي لها بالا يكتب الله لك بها رضا لا سخط بعده. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت فاطر السماوات والأرض أن تقطع دابر هذا الفساد وأن تكف شره عن الخلق والعباد. اللهم إني أسألك إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وقدرتك على كل شيء فاطر السماوات والأرض مقلب القلوب والأبصار، نسألك بعزتك وقدرتك على كل شيء أن تصرف قلوب عبادك عن هذا البلاء. اللهم اصرف عنه المسلمين شبابا وشبانا وصغارا وكبارا وذكورا وإناثا. اللهم إنا نسألك بعظمتك أن تجلب قلوبهم على حب طاعتك. اللهم حبب إلى شباب المسلمين وإلى المسلمين أجمعين الإيمان، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من عبادك الراشدين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والله تعالى أعلم.